زين الشهور. كثيرة هي الفتوحات التي كانت في هذا الشهر المبارك الذي يصح أن نسميه شهر الفتوحات، ومن هذه الفتوحات فتح نزول القرآن العظيم، فهو أعظم فتح وهو أجل فتح كان نزوله في هذا الشهر الكريم. ومن أنواع الفتوحات في هذا الشهر فتح مكة، فالله تبارك وتعالى أبى إلا أن يجعل هذا الحدث العظيم الذي يشكل لحظة تاريخية فارقة في السيرة النبوية وفيما أوحى به إلى عبده من هذا الدين العظيم الذي يمتد لإصلاح العالمين. هذا الفتح كان في رمضان، وفي هذا من المغزى وفيه من المعنى ما هو مهم وما ينبغي التأكيد عليه، وذلك أن الفتح في مثل هذه الأجواء، أجواء الصلة بالله والارتباط بالله والاجتهادة في عبادة الله والاستكثار من النوافل والمستحبات بعد الفرائض والواجبات، أن يكون هذا الفتح في مثل هذا السياق إشارة إلى تعظيم الله وشكر الله تبارك وتعالى، وأن ما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. فهذا الفتح الذي كابده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام، هذا الفتح الذي انتظروه كثيرا، هذا الفتح الذي كان يظن وكان البعض يظن أنه بعيد أو أنه معدوم، جعله الله تبارك وتعالى في هذا الشهر ليبين لعباده أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى أهل الثناء وأهل المجد وأهل العبادة، فاعبدوه سبحانه وتعالى وأكثروا في هذا الشهر خاصة وفي غيره أيضا من ذكر نعمته وشكره سبحانه وتعالى عليها، والتفاؤل بأن المشقة تجلب التيسير، وأن بعد العسر يسرا، وأن الله تبارك وتعالى لا يخيب من ذكره ولا يخيب من دعاه ولا يخيب من تقرب منه، فمن تقرب من ربه سبحانه وتعالى نال الخير كله وفتح الله تعالى الفتح كله. أسأل الله تعالى أن يفتح لي ولكم.